هذا من شواهد أن المتون الإنسان يتفهمها ويقرأها مرة ومرتين وثلاث، هي تفتح له العلم. اللي يأخذ المتون المعتمدة ويضبطها ويتقنها لا يحتاج إلى أكثر الكتب التي في الوجود، لأن هذه هي أصول العلوم. وإذا كان معها أصلها الأعظم وهو القرآن والسنة النبوية، فهذا يكون أنبى العلماء زمانا. من اللطائف أن أحد أحفاد الشيخ بن سعدي ذكر أن مكتبة الشيخ بن سعدي فيها 200 عنوان، 200 عنوان بس مكتبة الشيخ بن سعدي، هذا العالم الذي كتبه ما أكثر وما أكثر ما فيها من الفوائد، فقط 200 عنوان في تلك المكتبة. ونقدر أنه ضاع منها شيء، لتكن 1000 عنوان، 1000 عنوان. نحن الآن كل واحد منا يمكن عنده 2000 عنوان 3000 عنوان، لكن أين حالنا من حاله؟ لذلك هم تجدهم أتقنوا أصول العلوم وضبطوا أصول العلوم وبنوا عليها، فتجد يوفقون إلى أقوال توافق أقوال غيرهم من المحققين، مما يقطع المرء بأن هذا لم يقف على كلام هذا، لأن هذا الكتاب ما ورد إلى البلد إلا قريب، أو ما طبع إلا قريب، أو ما وجد إلا قريب، لكن تجد أن هذا هو قول هذا. لماذا اتفقا في مخرجهما؟ إنهما اتحدا في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.